دوبة على الرسول المدح دوبة على السماح سماحة العرب الرسول عنوان الأدب عقر سيرته تزيل الكرب في فصولة تشوف العجب بل يصوم رمضان من رجب في مدينة نزور يا رب دوبة على الرسول دوبة على الرسول المدح دوبة على السماح سماحة مضر الرسول يا وجه القمر الجمال من نور انبهر والعلوم يغرف من بحر يفهم الحيوان والشجر فضل بالمليار كم غمر دوبة على الرسول دوبة على الرسول المدح دوبة على السماح سماحة قريش في القبائل تسمو تعيش بالرسول الساكن العريش اليخد في الأرض الفريش اليقود الحمل والجيش حموضوع هزم الحبيش دوبة على الرسول دوبة على الرسول المدح دوبة على الرسول السماح سماحت الهاشمين ديل أساس الدين المتين يا هداة الكون هدي الرسول لحقوق راعي نصراه النصر المبين في شفاعة خش قولوا آمين دوبة على الرسول دوبة على الرسول المدح دوبة على الرسول السماح سماحت النبي اليتيم نوم ولابي اليعون الشيخ وصبي حرر المسجون والسبي والبعير ضمان الظبي بشفاعة الناس تحتبي دوبة على الرسول دوبة على الرسول المدح دوبة على الرسول صليت عليك والسلام يا رسول اللواء والوسام يحلو صمت قليل الكلام بقى نور طرد الظلام في مقامه يطوف الحمام والملائكة تقول للزمام دوبة على الرسول دوبة على الرسول المدح دوبة على الرسول صليت عليك والسلام يا رسول اللواء والوسام يحلو صمت قليل الكلام بقى نور طرد الظلام في مقامه يطوف الحمام والملائكة تقول للزمام دوبة على الرسول دوبة على الرسول المدح دوبة على الرسول دوبة على الرسول المدح دوبة على الرسول دوبة على الرسول المدح دوبة على الرسول دوبة على الرسول المدح دوبة على الرسول دوبة على الرسول دوبة على الرسول دوبة على الرسول المدح دوبة على الرسول الرسول المدح دوبة على الرسول دوبة على الرسول المدح دوبة على الرسول دوبة على الرسول المدح دوبة على الرسول.